لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في استكمال شرح خواتم سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر بيان لأصل عظيم في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أنهم لا يأخذون أجرا من الخلق على دعوتهم، وهكذا خلصوا أتباعهم. وهذا من أعظم أسباب استجابة الناس للدعوة، لأنهم فطروا على أن من لم يسألهم أجرا فهو يحب الخير لهم، فهم يقبلون ما جاءهم به. قال الله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. يعني لو كنت تسألهم خرجا أجرا لكان ذلك من ضمن أسباب نفرتهم، يعني ماذا ينفرون وأنت لم تسألهم أجرا، لم تسألهم خرجا. أم تسألهم خرجا، أنت لا تسألهم خرجا، مثل يعني كلها استفهامات تقود إلى وجوب قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له من منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولكن أكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وأن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، يعني أنت لا تسألهم خرجا، استفهام غرض النفي لأن ذلك مقتض لقبول دعوة الحق. وقال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقال تعالى عن نوح ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال عن هود عليه السلام يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقال في سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام أن كل منهم قال لقومه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه قضية يدل تكررها على خطورتها عظمتها، أن الداعي إلى الله من أسباب قبول دعوته أنه لا يسأل الناس أجرا، لا يأخذ أجرا على التعليم ولا على نشر العلم ولا على الدعوة إلى الله ولا على هداية الناس، مع أن أعظم المنافع لبني البشر في بواطنهم وظواهرهم في أفرادهم ومجتمعاتهم في عقيدتهم وأعمالهم وأخلاقهم هي من خلال الدين الذي جاء به الرسل، أعظم من كل المنافع الأخرى. كل ما يدفع الناس فيه مالا لتحصيل منفعة معينة في الحقيقة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى منفعة الدين. لذلك هذه القضية قضية عظيمة الأهمية، أن الداعي إلى الله لا يأخذ أجرا على دعوته. قال عز وجل عن مؤمن آل ياسين في استدلاله على قومه في وجوب اتباع الرسل اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني ذكر صفتين، اتباع من لا أنهم لا يسألون أجرا ثم هم مهتدون، لأن بعض الناس ممكن يكون لا يسأل أجرا عشان يجرجر رجلين الناس يحصل على وجاهتهم. لما كانت هذه القضية عظيمة الأهمية في استجابة الخلق كان حرص كثير من أهل الباطل على العمل الذي يسمونه خيرية، ليتوصلوا به إلى إقناع الناس بدعوتهم الباطلة. ففرق المنصرين وجماعاتهم إنما تدخل إلى قلوب الجهلة والسذج في أماكن متفرقة من العالم بالعمل التطوعي بالأجر. يخرجوا أفريقيا بقى ويعملوا عملات مستشفيات خيرية ومستوصفات خيرية وفي غيرها في كل البلاد الساليات التبشيرية مبنية على أنها تعمل تطوعا. ليه؟ لأن اللي بيعمل تطوعا الناس بتقبل عليه. شوف انت أي حاجة الناس بتوزعها مجانا كله بإيه؟ بيجي. فانت ده استغلال لهذا الأمر. وما أكثر الدجالين المشعوذين والسحرة والكهنة الذين يروجوا أمرهم على العامة لأنهم لا يأخذون أجر. يقول لك إيه الشيخ نادية ما تاخدش فلوس، والشيخ فلان ما ياخدش فلوس، اهم حاجه يسوقون هو ايه؟ عشان يجذب القلوب، عشان تحصل على الوجاهه، ومن وراء الوجاهه دي يحصلون على ايه؟ ما يريدون، على المصالح التي يريدونها. لكن ابتداء موضوع الفلوس ده بيصد الناس عن الشخص. وان كانوا عند التامل يحصلون على مصالح ماديه هائله بالطرق الخفيه من خلال الجاه الذي يحصل لهم بسبب عملهم بلا أجر. أفلا يعي هذه الحقيقة أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة، ويعلمون أن دعوتهم إنما تلد أبواب القلوب مفتوحة بقدر ما أخلصوا عملهم لله والدار الآخرة، ولم ينتفعوا من دعوتهم بشيء من حطام الدنيا. يعني اهتمام الداعي بأن يكون يعمل مجانا وبلا أجر من أعظم أسباب قبول الدعوة والبركة فيها. وفي الأثر الإسرائيلي: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. ولو تأملت العلم الحقيقي النافع الذي ورثته الأمة، هل أخذ أحد من أهله على تعليمه للناس أجرا؟ الصحابة، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، علموا التابعين رحمهم الله، وكانوا جميعا يعلمون مجانا بلا أجر منهم. الصحابة رضي الله عنهم في كل الأمصار جاهدوا لوجه الله وعلموا لوجه الله، لم يأخذوا أجرا ولا حتى من الدولة الإسلامية. وكذا كان جهادهم وفتوحاتهم، ومن بعدهم التابعون وتابعوهم، ومن بعدهم الأئمة والعلماء. فهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الكبار، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كانوا بياخدوا كام على دروسهم وعلى تأسيس مذاهبهم وفتواهم؟ كلهم مجانا، ما كانش حد بياخد غير، كان بعضهم فقيرا. ما أخذ أحد منهم أجرا قط على تعليمه العلم، ولا كانت وسيلة كسبه ومعاشه تعليم الناس. وانظر إلى البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأهل الحديث، كم أخذوا على كتبهم وأنفقوا أدي من أموال في الرحلة، وأدي من جهد، وأدي من تعب، ولم يأخذوا شيئا على إطلاق نصحا للأمة. ولذلك الطعن فيهم هو فعلا مخطط خبيث يهدم الدين في الحقيقة. القبول حصل لهم لصدقهم، لأنهم مهتدون، ولأنهم لا يأخذون أجرا. كم أخذوا على كتبهم ورحلتهم في طلب العلم. وغيرهم كثير كثير تجدها قاعدة مضطردة، أن العلم الحقيقي لم يكن قط وظيفة يتكسب منها. يقول لك فلان الحذاء، خالد الحذاء، تخيل أنه من كبار رواة الأحاديث، كان شغلته إيه؟ في الأحذية. فلان العسال بيبيع عسل، الزيات بيبيع زيت، يعني كل واحد كان له كسب، وكان لهم شرف عظيم في يعني إقامتهم الواجبات الشرعية دون أخذ أجر من أحد. إن أخذ الداعي أجرا على دعوته، والعالم أجرا على علمه، أو أن تكون هذه وظيفته التي يتكسب منها، يمنع عنه خيرا كثيرا، ويطفئ كثيرا من النور. الذي تحمله دعوته، كما أنه لا بد أن يكون تابعا بدرجة ما لمن يدفع له الأجرة. أنا قاعد عشان الكرسي، أنا الكرسي ده أهم حاجة عندي، والوظيفة هيقولوا لي أعمل هنفذ. واحد يروح يدرس مذهب من مذاهب أهل البدع مثلا، ليه؟ علشان هو عنده وظيفة. يعني لهم عايزين مذهب زيدي أدرس مذهب زيدي، عايزين مذهب إباضي أدرس مذهب إباضي، طالما أنه هو إيه رجل أستاذ. انتشار الأشعرية لأجل أن المدارس في القرن الخامس والسادس والسابع كثير جدا منها كانت موقوفة على المذاهب، المذهب من ضمنها المذاهب الكلامية يبقى المذهب الأشعري، فلذلك الناس كلها تقبل. حتى المدارس الفقهية، يعني المدرسة الجوزية، مش ابن القيم اسمه ابن القيم ايه؟ ابن قيم الجوزية، لأن أبوه كان قيم المدرسة الجوزية اللي وقفت من أجل الإمام الجوزي على تدريس الحنبلية. أنا الغرض المقصود إن كان بيبقى الناس اللي بتدرس بتاخد جعل ورواتب فيتأثر بذلك، فلا بد بدرجة ما أن يكون تابعا لمن يدفع له الأجرة، فيفقد قدرا من استقلاليته وتجرده في البحث والفتوى والتعليم والدعوة إن لم يفقده بالكلية، فيصير تابعا للباطل لا متبوعا في الحق، ويصير كما ترى علماء السوء في كل زمان يفصل الفتاوى على حسب الأهواء. ولو كان بقى أسوأ من ذلك يبقى تابع لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملحدين، يطلبوا منه فتاوى معينة في وسط المسلمين، وهو طبعا شيخ كبير واستاذ وعمة ووظيفة في الجامعات الإسلامية، وهو في الحقيقة بينفذ مخططات الأعداء. حتى أن بعضهم لا تمدح يعني عند أندية الروتري واليونز وأمثالها بأنه الذي يهدم ثوابت الإسلام. كما ترى علماء السوء في كل زمان يفصل الفتاوى على حسب الأهواء، ويتحكم فيه المال والشهوة والشهرة، فيضيع الحق من قلبه ولسانه، والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. فعلى الداعي أن يجتهد أن يكون مصدر كسبه لمعاشه أمرا آخر غير الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، ولو تحمل في سبيل ذلك شظف العيش والفقر، بل ذلك إن شاء الله إن وقع فهو من أسباب قبول دعوته. يعني إذا وقع له شظف العيش والفقر ده من أسباب قبول الدعوة، الزهد أصلا من أسباب قبول الدعوة. كان بيحكي لي واحد من اتجاهات تانية، يعني يقول لي ان ضمن الحاجات اللي بتأثر في الناس تخليهم يقبلوا بتوع الشيعة ان الراجل يروح يحضر له، يروح له في بيته يلاقي يعني بياكل كسرات خبز واساس متواضع جدا وهو العلامة بتاعهم، يوم يقول لك شفت. وبعدين يروح لبعض الدعاء يلاقيهم عايشين في قصر، يقول لك يبقى انتوا بقى ايه، انتوا منتفعين بالدعوة، انتوا دول هم الصح. عشان كده بيقول يتحمل ان لا يأخذ اجر على دعوته، ولو حدث له فقر فان ذلك من اسباب قبول دعوته اذا علم الناس عدم اقباله على الدنيا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم دخول الصحابة عليه وهو ينام على الحصير الذي يؤثر على جنبه اثرا هائلا في تربيتهم على عدم طلب الدنيا. ولذلك لما أتتهم الدنيا أعرضوا عنها ولم يتناولوها. يعني عمر رضي الله عنه فتحت عليه كنوز كسرى وقيصر ويخطب الجمعة وثوبه مرقع. لأن كل مرة ألبس الجلابية المقطوعة علشان هي مش عشان أنا زهد ولا حاجة، عشان بس إيه إنها بتريحني، يبقى خناقة علشان ازاي نلبس جماعة الطاعة ده احنا واحنا فين؟ ده امير المؤمنين جلبته مرقعة، نسأل الله العفو والعافية. وان كان اخذا ولا بد فليكن من بيت المال، يعني الداعي هياخد راتب عشان هو هيتفرغ ومحتاج، فلا بد ان يكون من بيت المال او من الدولة المسلمة اذا اضطر الى التفرغ للدعوة. وتعذر عليه ان يجمع بين وجه للكسب مع دعوته ويأخذ قدر الكفاية، مش ان هو بيدخر، مش ان هو بيحوش، لا ده بياخد قدر الكفاية. فهذا هو الاصل، وليس ان يكون العمل الدعوي وسيلة للتربح والغنى وبناء القصور وفتح الارصدة والعيش في ابهة الغنى. ان البعض يكون متشوف الى ان هو يبقى عنده العربية الفارهة والفيلا الخطيرة والملابس الماركات وحتى يعني كل حاجة لابد ان تكون على ابهة الغنى، فان ذلك من اعظم اسباب انصراف الناس عن الدعوة ولو كانت حقا، فضلا عن ضياع الاجر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك اقول يعني للاخوة في كل مكان والاخوات، اجعلوا دعوتكم مجانا لوجه الله، لا تطلبوا اجرا من الناس. لابد ان ننتبه هنا للفرق بين مسألة اخذ الاجرة على تعليم القرآن وبين مسألة اخذ الاجرة على الدعوة الى الله، وان كان بينهما قدر مشترك الا ان هناك فرقا مهما، وهو ان جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن على قول من يجوزه وهم الجمهور مشروطا بما لم يتعين عليه تعليمه، وكذا غيره من العلوم من انواع العلوم. نذكر التفصيل ان شاء الله المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.